نجمي ولاده ويأتي راضيا في الذكريات. حرا و مطمئنة كالحقول على بساط الهوى. لتنام وتنام نمشي باتجاهك بقوة الآلام نمشي باتجاهك بقوة الآلام ننشي باتجاهك تطلب خوفنا منا وتطلب ضعفنا ومقاومة